السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا عند قوله جل وعلا في سورة العنكبوت: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. وذكرنا بالأمس أن الله جل وعلا ذكر قصة نوح ثم قصة إبراهيم تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وإعلامه أن الابتلاء من سنن المرسلين. وشرحنا الألفاظ والمعاني والفوائد، لكن هناك فائدة لم أذكرها قد اتضحت لي، أو هي فائدة تربوية حقيقة. الله جل وعلا قال: ولقد أرسلنا نوحا، ثم قال: وإبراهيم. في القرآن لم يقل عليه الصلاة والسلام يا محمد، إنما ذكره إخبارا، وآمنوا بما نزل على محمد، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لكنه لم يقل يا محمد، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، هذا تشريف وتعظيم له. إذن من هذه إن الله جل وعلا سمى نوحا وسمى إبراهيم، وهذا نأخذ منه أنه لا بأس بالألقاب، مثل فضيلة الشيخ، سماحة الشيخ إذا كان كبيرا عالما، لكن لا ينبغي الإفراط في المدح، وأنه أيضا لا ينبغي لمن دعي وإن كان شيخا وإن كان وزيرا وإن كان ملكا باسمه أن يكون في ذلك غضاض عليه، لأن الله جل وعلا ذكر المرسلين بأسمائهم، وهذه تربية لنا على التواضع. والإنسان إذا لم يربي نفسه على التواضع أخذه الفخر إلى التكبر، والإنسان من صفته أنه ظلوم جهول. ولهذا ينبغي علينا مراعاة مثل هذه الفوائد التي تمر. ثم قال الله جل وعلا: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. قال أهل العلم من المفسرين أن الخطاب رجع من النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش، وهنا مر معنا همزة الاستفهام، ومر معنا ما يماثلها هنا أولم يروا، تقدير للعلم ليس استفهام إنكاري، وإنما دعوة لهم إلى شيء علمه ظهرت عليه الحجج والبراهين العقلية فضلا عن النظرية. فالله جل وعلا يقول: قل لكفار قريش الذين كانت معركتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في قضية التوحيد وفي قضية البعث، توحيد الألوهية والبعث، ولهذا قلب الله لهم الأدلة والحجج والبراهين بمختلف أنواع الحجج التي يستبصر بها العاقل، لتقرر له الحقيقة الغائبة عنه إما تكبرا وإما جهلا. ولهذا قال أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق، أي أن الله أنشأك أيها الإنسان من نطفة، وكلهم يعلم أن أولاده قدر الله له هذا الأولاد بالتزاوج، ولو لم يتزوج لما كان له من الولد فلان وفلان. فإذا هذه الحقيقة لا ينكرونها لأنها حقيقة مغروسة في عقولهم ومنظور إليها في واقعهم. فقال أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، أن من قدر على الابتداء فهو من باب أولى قادر على الإنشاء. ولما لم يكن واضحا لهم هذا المعنى، لما لم يكن هذا المعنى الذي عليه جلة المفسرين، قال بعضهم المراد أنهم أولم ينظروا إلى المزروعات التي يزرعونها، النخل يؤبر ثم يخرج منه البلح ثم يجذ ثم يعود مرة أخرى في السنة الآخرة، وهكذا دورة كل زوج حي، والمعاني متلازمة. ولهذا قال الله جل وعلا إن ذلك على الله يسير، لأن الله جل وعلا إنما يقول للشيء كن فيكون، كلمح بالبصر، كما قال الله جل وعلا وبين في عدة سور أن ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ثم قال لهم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. قل سيروا في الأرض وانظروا ما فيها من في آفاقها من فجاج وجبال ومخلوقات، وهذا يسمى عبادة التفكر. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمرنا كثيرا بالتفكر في مخلوقاته، كما قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يعقلون. وكثير من الآيات فيها لقوم يوقنون، لقوم يؤمنون، لقوم يعقلون. ولهذا إبراهيم قرر التوحيد بالنظر في الآفاق، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنه في كلامه جل وعلا في سورة الأنعام. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. كل زوج في مخلوقات الله جل وعلا من الكائنات الحية تجد أن له بداية، فهذه البداية دليل على قدرة الله جل وعلا على الإعادة. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، أي أن الله سبحانه وتعالى يبعث الخلق بالنفقة التي ذكرها الله جل وعلا، لأن النفقة ثلاث، منها أنه ينفخ في الصور يأمر إسرافيل فينفخ ثم يقوم الناس من قبورهم وتعود كل روح إلى بدنها، ويأمر الله بجمع العظام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، فهذا تقرير من الله جل وعلا لهم أن هناك بأث، وإذا تقرر عند الإنسان أن هناك بأث فهذا حينئذ يجعله يعمل صالحا لملاقات الله جل وعلا. إن الله على كل شيء قدير، أي أن الله سبحانه وتعالى قادر على البعث كما قدر على ابتداء الخلق، فإنه قادر على إنشائهم مرة أخرى. وإنما سميت النشأة من باب وإلا فهي إعادة لما كان عليه الخلق. البعث ليس خلق جديد، وإنما لكن لما كانوا يخرجون من القبور ويتكونون بهذا التكون الذي أخبرنا الله به وأخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم سماه نشأة. ثم قال جل وعلا يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. إذا تقرر هذا الركن الذي هو البعث فإن الله جل وعلا يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. يعذب أهل الشرك ويعذب عذابا مخلدا كما بينته الآيات الأخرى، وإن عذبه فبعدله. ويرحم من يشاء أي أهل التوحيد. ولهذا فعقيدة أهل السنة والجماعة أن حتى أهل الكبائر هم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء رحمهم، لكنه إن عذب فبعدله، وإن رحم فليس لأنه جزاء العمل جزاء المقابلة، إنما جزاء السببية. ولهذا قال الله جل وعلا جزاء بما كانوا يعملون فلهم جنات المأوى جزاء بما كانوا يعملون، هنا باء السبب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله باء العوض. وإلا فلو جئنا بالمعاوضة فإن لحظة تعيشها في هذه الدنيا لا تقابل عبادتك في هذه الدنيا، لأن هذه نعمة عظيمة من سمع وبصر ومجريات البدن. هذا الدم الذي يجري ويغذي القلب هو نعمة لا يعادلها نعمة. فإذا يعذب من يشاء عدلا منه ويرحم من يشاء فضلا منه. لماذا نقول عدل؟ لأن الله جل وعلا جعل لك كسبا وجعل لك اختيارا وأعطاك عقلا تميز به بين الخير والشر. ولهذا قال قائلهم إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضايع. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وإليه تقلبون أي إليه ترجعون. يكرر الله جل وعلا هذه الحقيقة لأنه إذا استقرت في القلوب فحينئذ دفعت الإنسان إلى التوحيد وإلى العمل الصالح، لأن من خاف من شيء حذره. ولهذا قال أمية بن خلف والعاص بن وائل في لما نزلت التي سمعنا قراءة المغرب اليوم أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة يأتي بالرميم فيفته أمام النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أن الله يعيد هذا. ولهذا تكررت الأدلة بأنواع المجادلة في تقرير هذه القضية. وثم قال الله جل وعلا لما قال إليه تقلبون، لأن الله قادر على كل شيء. ولهذا قال وما أنتم، يعني في فالقرآن متسلسل يؤيد بعضه بعضا والمعاني متسقة، ولهذا قال وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، أي يا أهل السماء لن تمعجزون الله جل وعلا، ويا أهل الأرض لن تمعجزون في الأرض، أو أن المعنى أنتم أيها البشر لنتم بمعجزون الله في الأرض، وحتى على فرض المستحيل لو وصلتم السماء لن تعجزوا قدرته جل وعلا. ولهذا قال سبحانه وما لكم، هنا نفي، ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الولاية أعم من النصرة، الولي هو الذي يرعاك ويحوطك ويحفظك، ومنها النصرة. ولهذا قالوا ولا نصير، أي تقرير لمعنى الولاية التي في قوله تعالى من ولي. ولهذا المعنى في هذه الآية الله ولي الخلق كلهم، ولهذا لا قيام لأحد إلا بالله جل وعلا. لكن أما ولاية الحفظ، الولاية الخاصة، ولاية الحفظ، ولاية النصر، ولاية الدفع، فهي للمؤمنين. وأما الكفار فليس لهم من ذلك شيء، لأن سببها هو التوحيد، وذلك منفي في حقهم. ثم قال الله جل وعلا والذين كفروا بآيات الله، أي بآيات الله الشرعية التي هي القرآن، وآيات الله القدرية التي هي ما جعله في آفاق السماء والأرض. والذين كفروا، ولكن المعنى المتبادر هو الآيات الشرعية، لأن الله جل وعلا لم يعذب بالنظر كما يقوله الفلاسفة وبعض المتكلمين، أو الواجب هو النظر، لا، الله إنما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا والذين كفروا بآيات الله، هنا المعنى المراد ابتداء هو آياته الشرعية التي هي كلامه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأنبياء الذين أرسلوا إلى رسلهم يدخلون في هذه الآية. والذين كفروا بآيات الله، كل من كفر بآية من آيات الله التي أرسلها أوحاها إلى رسله فهو داخل في هذه الآية. والذين كفروا بآيات الله ولقائه، أي ما أخبر من البعث والجزاء والحساب، أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم، أي ليس لهم من رحمة الله نصيب. من مات على الشرك والكفر فإن الله لا يغفر له ولا يرحمه، كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا في آيات كثيرة. فما كان ثم رجع السياق، يعني هذه الآيات دخلت بين في قصة إبراهيم مع قومه، ثم رجع السياق إلى قصة إبراهيم في قوله تعالى فما كان جواب قومه، لما قال لهم اعبدوا الله واتقوه، فما كان جواب قومه إلا أنهم عاندوه وأنكروا رسالته وجحدوا ما أرسله الله جل وعلا به من التوحيد. فماذا عملوا به إلا أن قالوا اقتلوه. بين الله ذلك في سورة الأنبياء وفي سورة الصافات أنهم أججوا نارا وأخذوا إبراهيم وقذفوه فيها بالمنجنيق، ولكن الله جل وعلا جعلها عليه بردا وسلاما كما جاء في آيات أخرى، وانظر إلى قوله جعلها بردا وسلاما، لأنها لو كانت بردا فقط قد تكون زمهريرا فتقتله بزمهريرتها، ولهذا قال وسلاما، إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، فهم حرقوا أرادوا تحريقه، لكن الله جل وعلا جعل هذه النار عليه بردا وسلاما. قد جاء في بعض الآثار أن إبراهيم أن جبريل جاءه فقال ألك أمر؟ قال أما إليك فلا، أما إلى الله فنعم. فلم ينس التوحيد حتى وهو يسعر بالنار، فجعلها الله جل وعلا عليه سلاما، وجعل له سلاما في الدنيا وسلاما في الآخرة، وترك عليه سلاما كما جاء في سورة الصافات، فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أيها المؤمنون، كما افتتح الله جل وعلا هذه السورة بأن أهل الإيمان يفتنون ويعذبون، وأن كما قلنا مادة الفتنة فيها الاختبار والامتحان، وفيها الأذى من الناس، وفيها المصائب التي تأتي المؤمن من مصائب هذه الدنيا، فإن الله جل وعلا بالتالي يجعل لك العاقبة الحميدة. فأما مصائب الدنيا فإنها إما أن يفرج الله همك، أو أن يجعل الله لك بدلها من الحسنات ما تتمنى يوم القيامة، أن بدنك كان يقرض بالمقاريض. ولهذا قال الله جل وعلا إن في ذلك لآيات للمؤمنين، أن أهل التوحيد أن أهل الإيمان من الحقائق الحقيق من الحقائق اليقينية أن الله ينجيهم عند كل مصيبة وكل محنة وابتلاء، بشرط الثبات على الإيمان. وهذا كل الرسل الله قص علينا قصصهم، وهكذا أتباعهم كل له بهذه الحقيقة بمقدار إيمانه. وقال أي إبراهيم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، بينا معنى الوثن بالأمس، أي والمعنى العام الأصنام. قال إنما اتخذتم أوثانا مودة بينكم، أعني محبة لبعضكم البعض في اجتماعكم على هذه الآلهة. ولهذا تجد البشر إذا اجتمعوا على شيء وإن كان تافه فإن بعضهم يعاون بعضا ويحب ويؤلف أو يتألف بعضهم مع بعض لأجل هذا الشيء. ولهذا أهل الكرة يتجانسون، أهل اللعب يتجانسون، أهل كل صنف في تجارة يتجانسون. هذا معنى مودة بينكم. أو هناك معنى آخر لا يضاد هذا المعنى، مودة بينكم وبين هذه الأوثان التي عظمتموها وصرفتم لها من التوحيد ما لا ينبغي إلا لله جل وعلا. ثم يوم القيامة كما قال الله جل وعلا في سورة أخرى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. فهذه المودة سواء للعابدين فيما بينهم أو لهم مع هذه الأصنام، إنما تعبدون من دون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وأيضا ذكر الله ذلك في سورة الأحقاف وفي عدة سور، أن يلعن بعضهم بعضا ويعذب بعضهم مع بعض. فهذه المودة ليست مودة إيمانية، ولهذا من هذه الحقيقة كل مودة لا تقوم على طاعة الله ورسوله فنهايتها أذى. إما أن هذه المودة لا يحصل لك منتوجها فهي أذى قلبي، مثل اللي يحب مثلا شخص لدنيا فلا يحصل له شيء من هذا، لا شك أنه يتعذب، أو يحبه لصورته كمن يحب امرأة. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية كلمة جميلة جدا في فتاويه: من أحب شيئا لغير الله عذب به. والعذاب دركات، لا نقول درجات لأن الدرجات تكون للأعمال الصالحة، والدركات للأعمال السيئة وجزاء هذه الأعمال سمى الدركة أو الدركة بالفتح. فهذا العذاب هو دركات بحسب، إما في الدرك الأسفل في نار جهنم كما هو المنافقين وللكفار، أو العذاب الدنيوي الذي يحصل لمن أحب. لكن أما الحب من أجل الله، حب الله هذا أعظم الحب، ثم حب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما الحب الدنيوي الذي يكون للدنيا فكما قلنا إن لم يحصل لك المراد فإنه تعذب، إن حصل لك مراد تريد آخر فالشغف يتجدد، سواء شغف شهوة المال أو شغف حب النساء وهكذا. فعند هذه الآية الله جل وعلا يقول هذه المودة ستنقطع، كما قال الله جل وعلا في سورة البقرة: وتقطعت بهم الأسباب. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. إن كانت أوثان فإنها تكون لهم، تكون من حطب جهنم في تعذيبهم، وهي أصلا تكون هي السبب لتعذيبهم. وإن كانوا يعبدون الأولياء ويعبدون البشر وهم راضون، أي هؤلاء المعبودين فهم طواغيت، وكل من عبد من الطاغوت وكل من عبد من دون الله وهو راضي، فلا شك أنهم يكون بعضهم كما قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ومأواكم النار، أي هؤلاء الكفار، لا شك أنه من عقيدة أهل السنة والجماعة كل من مات على الشرك فهو إلى النار خالد مخلد فيها أبد الآبدين، كما قال الله جل وعلا: عذاب مقيم، سماه مقيم لا يزول ولا يتحول. وما لكم من ناصرين، أي كما جاء في آيات كثيرة لا يقبل لا شفاعة لا عدل، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل، في آيتين من سورة البقرة: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، يتبرأ كل معبود من معبوده، كما قال الله جل وعلا: ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، يتمنون أنهم كان. ثم يتجادل الأتباع مع المتبوعين، كل يتبرأ من الآخر، وكل كما قال الله جل وعلا في سورة حين وقال الذين استكبروا وقال الذين استضعفوا وقال الذين استضعفوا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أنك، وهم يقولون بل كنتم مجرمين. ولهذا حتى الشيطان: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فأيضا من هذه الحقائق كل هذا الكلام كله الآن هذا السياق من الآيات يقرر التوحيد، كل الأنبياء يقررون هذه المسائل ثم يأتون إلى ما يتبعها من فروع التوحيد التي هي الأعمال الصالحة التي هي الشرائع. فأنت أيها الإنسان إذا أردت السلامة، إذا أردت النجاة، إذا أردت الأمن التام، إذا أردت الهداية الكاملة، فإنه ليس بينك وبينها حاجز، وهو أن توحد الله جل وعلا، أن تعظمه، أن يوجل قلبك له وحده، فلا خشية إلا لله، ولا خوف حقيقي إلا منه. ولهذا بنت الجون لما قالت أعوذ بك أعوذ بالله منك قال لقد استعذت بعظيم، ثم طلقها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشراح إن النبي عليه الصلاة والسلام وهي صحابية قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما يعتبر طلاق ولا يعتبر، لأن إنما لما قالت أعوذ بالله منك وهو يعلم مدى هذه الكلمة العظيمة في التوحيد، فعظم الله جل وعلا وحق وجعلها ينشأ في قلبها أن من استعاذ بالله فإنه يسلم من أي شيء. ولهذا لو أنه هذه الحقيقة العظيمة تستقر في قلوبنا وقلنا أعوذ بالله من السحر، اللهم إني أعوذ بك من السحر، لما نزلت القواقل الثلاث اكتفى بها النبي صلى الله عليه وسلم وشفي من سحر لبيد بن الأعصم. فأنت إذا جاءك مرض، إذا استصبحت صباحا وقلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر كل ما خلق، إذا كان عندك يقين وإذعان لله جل وعلا وتوكل واعتقاد حقيقي فإن الله ينجيك. ولهذا قال القرطبي في حديث خولة من نزل منزلا فقال أعوذ قبل أن يرتحل قال أعوذ بالله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، الحديث مسلم. قال القرطبي كنت أداوم على هذا، فجئت يوما متعبا فنمت فلدغتني عقرب، فتفكرت في الصباح فوجدت أني نسيت هذا الدعاء. ليست يعني نأخذ من أناط السبب بأنه أخل بسبب الوقاية، هذا من تعلق قلبه بالله جل وعلا، لكن إحنا لما يأتي المرض ما يتبادر إلى الإنسان أن الله هو الذي يشفي، يذهب وهلنا إلى أي مستشفى، لا يعني أن تأخذ الأسباب، لأن التوكل من تمامه أن تأمل بالأسباب، لكن من كماله، أما تمامه أن يعتمد قلبك على الله وأن تعلم أن هذا السبب لا يمكن أن ينتج نتيجة تنفعك إلا بإذنه. فإن الله جعل النار على إبراهيم وهي سبب عند كل أحد للإحراق، سلب الله خاصيتها لعظم توكله على الله جل وعلا فأصبحت بردا وسلاما. وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسرت به السفينة في البحر فتعلق بخشبة، ثم جاء إلى شط البحر فإذا هو في جزيرة لا أحد فيها، فإذا بأسد فإذا هو يهمهم له كأنه يدله على الطريق. وقد قصصت لكم في أول الكلام على هذه السورة قصة الشيخ الأزهري الذي أدخل الأسد أو كلبا أدخل معه في السجن ليمزق بدنه، فما كان له إلا أن يكون حارسا عليه وهو يسجد لله جل وعلا. والقصة معروفة ومشهورة، وقد مات هذا الشيخ في السعودية وقبر في المدينة. وعلى هذا قص من الكرامات التي تكون لأهل التوحيد والإيمان الحقيقي بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ونختم قائلين: نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم التوفيق وغفران الذنوب، ونسأله جل وعلا أن يهدينا لكل سبيل يرضى بها عنا، ونسأله جل وعلا أن يمن على إخواننا في كل مكان بأن يفرج همومهم وأن ينفس كرباتهم وأن ينزل عليهم الأمن والأمان والسلامة في دينهم ودنياهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 10 دقائق 5 دقائق. طيب وإذن كم؟ 17 اليوم. 18 15 18 15 18 17. طيب 5 دقائق. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما حكم إحياء ليلة 27 من رجب بذكر جماعي؟ وما حكم الذكر الجماعي؟ قلنا بالأمس أن العبادة الحقيقية ومداره بالأمر، أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام: أتظنون أن يترك فعلا يقربنا إلى الله ولا يذكر ذلك لنا؟ لماذا بلغت الأمة إلى هذه الدرجة؟ يعني هذه كلها من الانشغال بالمخترع عن السنة. يا أخي تعبد لله جل وعلا، لا يكون بينك وبين الله احتفالات ومواسم ما أنزل الله بها من سلطان. أولا لم يثبت في التاريخ خبر صحيح أنه في يوم كذا أو في ليلة كذا. اللهم إنه ثبت في المكان من مكة من بيت أم هانئ، من الحرم من بيت أم هانئ إلى الحرم ثم إلى المسجد الأقصى، وجلس أبو بكر عمر عثمان وعلي الذين لن نصل إلى أي فضل من أفضالهم مهما عملنا، ومع هذا ما عملوا هذا. فلا يشغلنكم الشيطان بمثل هذه الأمور. ولهذا تجد في بعض البلدان احتفال بمثل هذا وأصبح الطقوس. وهذا الذي حصل في دين النصرانية. دين النصرانية كيف دخلت النسطورية واليعقوبية والفئات الأربع كلها بالزيادة على أنبيائهم، وهكذا أيضا الزيادة على التوراة. فأنتم عندكم قرآن محفوظ، الله جل وعلا قال: سبحان الذي أسرى بعبده إلى آخر الآية، لم يقل لنا احتفلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ساق حديث الأسرى لم يقل لصحابته احتفلوا. ولا يمكن أن يقع شيء ولا ينقل، فلنتق الله جل وعلا. إذا جئت بعبادة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تزعم أن محمدا خان الرسالة، لسان حالك يقول هذا. فاتق الله كما قال الإمام مالك: لا تتهم النبي صلى الله عليه وسلم فيركسك الله جل وعلا في النار مهما عملت من أعمال تظنها في صورتها صحيحة. أما الهرطقات والخزعبلات فلا تجوز في دين النبي صلى الله عليه وسلم. دين النبي دين حقائق، ليس الدين الاحتفالات والصور ظاهرة ليس عليها دليل أبدا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، كما قال حذيفة، فإنه لن يترك الأول للآخر شيئا. ما جاءت هذه إلا بعد انحطاط الأمة الإسلامية، والاستعمار ركز على هذه الأمور. ولهذا اقرأوا، بس إحنا شعوب ما تقرأ، يركزون على أن يشغلوننا في أخطر ما يأتي عليهم السنة، لأن السنة هي التي تقتلهم قتلا معنويا، هي التي تقوم بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخرجت أفذاذا الواحد منه عن أمة. أما اليوم صفوف كثيرة واجتماعات عظيمة ولكنها غثاء كغثاء السيل، لأنها أعرضت عن النور، ومن أعرض عن النور دخل في الظلمة، والذي في ظلمة لا يضيء لنفسه ولا يضيء لغيره. فأحدثوا لنا بدعة المولد، أحدثوا لنا بدعة الاحتفال بالإسراء والمعراج، وكأنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تقرب إلى الله بمثل هذه الأمور، ونحن نتقرب إلى الله بها. فكفى بهذا، كفى بهذا قبحا وسوءا. ولهذا قال الله إن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ليست على السنة فهي ضلالة، تضل بصاحبها. فيقول الشيطان كما جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم: إنهم أهلكوني بالتوحيد وبالاستغفار، يقولها إبليس: فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد به قبر لولي صالح، كما هو الحال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام غير، ومسجد اللي فيه قبر غير، لا يجوز. أحاديث كثيرة إذا نتكلم عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة. وهذه الحجة حجة عوراء، والله حفظ هذا القبر كما قال ابن قيم: وأحاطه بثلاثة الجدران لا يصمد إليه المصلي، ولم يقم هذا المسجد، ما أدخل هذا القبر ما أدخل إلا في عام 92، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتخذين عليها القبور والمساجد. فحجة داهية ليست صحيحة أبدا. فاتق الله جل وعلا أيها العبد، وعض على غراز التوحيد، تكن سالما آمنا، جعلنا الله وإياكم من أهل الأمن والسلامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.